اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، عباد الله، من المواقع الحياتية التي يذكرنا الله فيها بتقواه والإيمان به والاعتقاد فيه في بيوتنا ومع أزواجنا، حيث ظن الناس في معظمهم أن هذا الموقع يخصه، لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، من والد ولا ولد، من صاحب ولا زوجة، من قريب أو بعيد. قد يكون محقاً في هذا أحياناً، لكن لا يجوز أن يخطر بالبال أن حياتي مع زوجتي موقع حياتي لا يجوز لله أن يتدخل فيه. لا ينبغي أبداً أن يخطر ذلك ببالك، إنما ينبغي علينا أن نذكر أن الحياة كلها ينبغي أن تكون لخالقها وبارئها، ونحن خلق من خلق الله، نواصينا بيد الله، وأمرنا بيده سبحانه، يقلبنا كيف ما شاء. لذلك ينبغي أن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه. مع ضيق الحياة وكثرة ضغوطها، يضطر كثير من الناس أن يلفظوا بلفظ الطلاق، وهذا باب أيضاً من أهم الأبواب في الحياة جهله كثير من الناس، فيتزوج الواحد ولا يعرف عن الطلاق شيئاً، ولم يسأل عن أحكامه. إنما ينبغي عليه قبل أن يتزوج أن يسأل أو يقرأ أو يستمع إلى العلماء، كيف نتزوج وكيف نتعامل مع أزواجنا وكيف نطلق إن أردنا الطلاق. فهذا أمر وارد، فلا بد أن نعرفه ولو على الأقل لنتجنبه ونحذره. فإن كثيرا من الناس تضطرهم الضغوط الحياتية إلى أن يلفظ بلفظ الطلاق، وهذا أمر قد يعتذر عنه وقد يقبل، ولكن المؤسف والمحزن أن ترى الناس يتخذون الطلاق رمزاً للرجولة وعلامة من علامات قوة الشخصية والشجاعة والإقدام وما إلى ذلك. فترى الرجل لكي يثبت رجولته وليشعر أنه يؤكد كلامه وعند موعده يؤكد موعده ويوثق كلامه بيمين طلاق، وهو مع أصحابه وزوجه في بيته تعد له طعاما أو تنظف له ملبسا أو تهيئ له مسكنا وما إلى ذلك، وهو لا يقيم لها وزنا فيلفظ بالطلاق ويظن أن ذلك لا يؤثر على علاقته مع زوجته، ويقول: أنا كنت مع أصحابي، كنت أبيع وأشتري، كنت ألعب، كنت أهزي، كنت أضحك. كل هذا لا يعتذر به. لفظ الطلاق إذا خرج فقد خرج، لا عودة له ولا رجعة فيه. ومن الخطأ أن يقول الناس: لقد وقعت في يمين طلاق ورددت اليمين. كلا، اليمين لا يرد، إنما ترد زوجتك، ترجع زوجتك إليك وإلى عصمتك. أما يمين الطلاق فإذا وقع فلا قيامة له بعد ذلك. وبعض الشباب لا ندري لماذا، وقبل أن يدخل بزوجته التي عقد عليها يحلف عليها بالطلاق، وبعض الشباب قبل أن يتزوج أو يرتبط يحلف بالطلاق. والله تسمع الأذن أطفالا يحلفون بالطلاق. صار الأمر عاديا، صار الأمر هزليا، صار الأمر ألعوبة أضحوكة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الله تبارك وتعالى ينزل شرعه وقرآنه على هذا الهرج، على هذه الجاهلية الحمقاء التي يتخبط فيها الناس دون مراعاة لحق المرأة التي تؤذيها هذه الكلمة. فكلمة طلاق لها أثر سيء على المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكسرها طلاقها. وهو يبين ضعف النساء ويوصي الرجال بهن في المشهد العظيم يوم الحج الأكبر، فيقول: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. وكسرها طلاقها، كسر الضلع أن تطلق المرأة، كأنك كسرت الضلع الذي خلقت منه. فإن أردت امرأة لا عيب فيها ولا اعوجاج فيها، فأردت أن تقوم اعوجاجها لتعدلها، كسرت منك المرأة. وكسرها طلاقها، إنما تعالج بالحكمة، بالوعظ، بالهجر، بالضرب غير المبرح. أما الطلاق فهو كسرها. فلا بد أن نقبل النساء على اعوجاجهن، ولكن لا نرضى فيهن بالعوج، نجعلها تسير على الصراط المستقيم قدر استطاعتنا. لكن أن تتوهم أن المرأة هذه سوف تريك صورة عظيمة في الحياة لا غبش فيها، هذه المرأة الزوجة الصالحة لن تخطئ في حقك أبدا، اعلم أن هذا غير موجود ولا يمكن أن يوجد. لكن لا بد أن تخطئ، وساعة أن تخطئ لا بد أن تعتذر، ولا بد أن ترضي زوجها، وهكذا. فالرجل حينما دفع مهرا وتعاقد على الزوجة مع وليها، وخاصة في هذه الأيام التي يتكلف فيها الرجل الصعاب ليحصل على زوجة، فيشعر أنه دفع حياته كلها ثمنا لهذه المرأة، فقد صارت في يده وفي قبضة كفه، هو حر فيها، يتصرف كيفما يشاء، يهجرها، يصالحها، يطلقها يمسكها لا سلطان لأحد عليه. ولعل هذا هو الذي دفع الجاهليين إلى العبث في مشروع الخلع الشرعي. ولكن الإسلام هو الحل في كل مشكلة، الإسلام هو النور في كل ظلمة، الإسلام هو الطعمة عند كل مجاعة. فمن أراد الخير والراحة فعليه بالإسلام ممثلا في القرآن والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آية عظيمة ومنهج قويم ورب عليم حكيم. يا أيها النبي إذا طلقتم، وحينما ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجده لم يطلق، وخاصة بعد نزول هذه الآية عليه لم يطلق، إنما يفشى الطلاق بين رجال الأمة وآحادها. ولكن وجه الله الأمر والنداء للنبي صلى الله عليه وسلم إشعارا لنا إخوة الإسلام بأن أمر الطلاق أمر عظيم لا نطيق المخاطبة به، فالمخاطبة به عظيمة والخطاب به جليل لا يقع إلا على أعظم الرجال ليتحمله. يا أيها النبي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك أيضا، ولا عجب ولا مبالغة، فكما عرفنا سابقا الله تعالى ذكر عن ميثاق النبوة أنه ميثاق غليظ، فقال في سورة الأحزاب: وأخذنا منهم، أي من النبيين، ميثاقا غليظا. وقال في سورة النساء عن النساء: وأخذنا منكم، وأخذنا النساء، وأخذنا بنون النسوة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمى الله ميثاق النبوة ميثاقا غليظا، وميثاق الزوجية ميثاقا غليظا. بهذا تظهر المناسبة لماذا نادى الله نبيه بهذا النداء مع أنه ليس من المطلقين، فقال: يا أيها النبي، لخطورة الموقف، ولأن ميثاق الزواج كميثاق النبوة ميثاق غليظ ينبغي أن نرعى حرمته، فلا يكون أو فلا يكن عرضة لكلامنا ولحلفنا ولتهديدنا ولتخويفنا ولتوثيق كلامنا، إنما شرع الله أن نحلف بأسمائه وبصفاته وعند اللزوم، أما في اللعب واللهو والبيع والشراء ودرج الحياة فلا ينبغي الحلف أصلا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا طلقتم النساء، إذا حصل منكم طلاق لنسائكم وطلقتم ولا بد، فطلقوهن لعدتهن. البشرية اليوم في معظمها غافلة عن هذه اللام لعدتهن وما تحمل من معنى وما تسوق للمرأة من كرامة ومن حق، لم يدركه أهل العقول التي تدعي الفهم والتقدم والرقي، والتي تنادي ليل نهار بحقوق المرأة، لم يطلعوا على هذا ولم يصلوا إليه. لكن الشرع جاء دون مطالبة، جاء بدون دعوة، بدون جمعيات ولا هيئات ولا شعارات، جاء الإسلام بحقوق المرأة على أروع ما يكون. فطلقوهن لعدتهن، جاء الإسلام بحقوق المرأة التي ربما نستهين بها أحيانا، بل ربما تستهين بها المرأة نفسها، لأنه كما سبق القول الماكينة كلها فيها خراب والتروس كلها لا تعمل. فحينما تتكلم عن ترس خاص لا يرى الناس لعمله قيمة، لأن التروس كلها متوقفة. لكن لو أن التروس كلها عاملة وماكينة الإسلام كلها تعمل، والإسلام مطبق وقائم نظامه في الناس، وهذا الأمر معطل وحده، لعرفت قيمته. فطلقوهن لعدتهن. الرجل كما نتعود وكما سمعنا وعرفنا يطلق المرأة في أي وقت، وقت ما نفخ الشيطان في دمه فسخنه فاحمر وجهه يقول لها أنت طالق، عليه الطلاق. لو لم تفعلي كذا تكونين طالقا، لو خرجت فأنت طالق، لو دخلت فأنت طالق، لو جلست فأنت طالق، لو قمت فأنت طالق. ماذا تفعل المرأة؟ أيمان طلاق في السوق، في البيع، في الشراء، في الملاعب، في المقاهي، في النوادي، مع الصحبة، مع الزوجة، مع الأقارب، في كل مكان طلاق طلاق طلاق. ما هذا؟ إن هذه الكلمة لا يجوز إخراجها إلا في توقيت خاص. من أراد أن يلفظها فليتحين وقتها. دين منظم وحياة منظمة في ظل الإسلام غاية النظام. كلمة لها نظام في خروجها، لها صيغة تقال بها، لها ظرف زماني تخرج فيه، لكن في كل وقت، في كل يوم، في كل ليلة هذا لا يجوز. ومن قالها في أي وقت أثرت وأدت مفعولها، ولكن على قائلها وزر أنه قالها في غير وقتها، قالها في غير أوانها، تقع منه على حسب اللفظ الذي قاله. وعليه وزر أنه لم يتبع نظام الله في تطليق زوجته، وفي لفظ هذه الكلمة قصد بها الطلاق أم لم يقصد. فمن قال لزوجته أنت طالق، أو قال عنها زوجتي طالق، أو قال لأبيها ابنتك طالق، فعليه أن يتحين الوقت. ما هو الوقت؟ اعلموا وتعلمون لا شك أن المرأة إما أن تكون حاملا، عرف حملها، عرفت أنها حامل، وإما أن تكون خالية وساعتها إما أن تكون حائضا عليها الدورة الشهرية، أو أنها طاهر ليس عليها دم. وفي حالة الطهر إما أن يكون طهرا نظيفا لم يقع فيه جماع، وإما أن يكون وقع فيه جماع. وإما أن تكون المرأة لا حاملا ولا حائضا، تلك المرأة الصغيرة قبل نزول الحيض عليها، لها أن تتزوج كما كانت عائشة رضي الله عنها، ولو قبل نزول الحيض عليها تزوج لا مانع في شرع الله تبارك وتعالى، ولا يشرع الله شيئا خطأ ولا فيه عيب ولا فيه مشكلة، إنما المشاكل من عندنا نحن، والإساءات من عندنا نحن، والشر لنا ولا ينسب إلى الله أبدا. أو المرأة الكبيرة التي بلغت سن اليأس، انقطع حيضها وبطل تبويضها، وبالتالي فلا تحمل ولا تنجب على العادة والعرف إلا أن يشاء ربي شيئا. فالمرأة الصغيرة والكبيرة لهما حكم، المرأة الحامل مثلهما، المرأة الحائض هذه لها حكم خاص. فالصغيرة التي لا تحيض، والكبيرة التي انقطع حيضها تماما ما عادت تأتيها الدورة، وكذلك المرأة الحامل التي عرف حملها لزوجها أن يطلقها وقت ما شاء، لأن تطليقه لها في أي وقت لا يضرها بشيء، طلاق طلاق يكفيها ضرر الطلاق. لكن المرأة التي لا تزال تأتيها الدورة فهذه هي التي يقع الظلم عليها. نوع واحد من النساء ويقع عليها الضرر أحياناً من جهل زوجها، والله تعالى لم يرضى لها في ولو في هذا النطاق الضيق بهذا الظلم القليل. إنما علم الله الرجال ألا يظلموا المرأة ولو في هذا النطاق الضيق الصغير. المرأة التي تحيض لا يجوز تطليقها حال حيضها، ولا يجوز تطليقها حال طهرها وقد جامعها زوجها خلال هذا الطهر. لماذا؟ لأنها إذا طلقت يجب عليها وعلى زوجها أن يحصل عدة ليراجعها أو يطلقها فتبين منه وتتزوج غيره، فلا بد من حساب العدة. المرأة التي طلقت في حيضها لا يحسب حيضها هذا في العدة، والمرأة التي طلقت في طهر جامعها زوجها فيه لا يحسب طهرها هذا ضمن العدة، إنما لا بد أن تحيض حيضة أخرى وتطهر منها ثم تعد العدة من الحيضة الثانية، فتطول عدتها ربما أسبوعا أو شهرا أو ما بين ذلك. في هذه المدة الزمنية شهر أو أسبوع في زمان الصحابة رضي الله عنهم وفي زمان الخلافة الإسلامية، يعني أيام أن كان نظام الإسلام هو القائم على الدستور وحياة الناس، فيتحرك الناس بقوانينهم من خلال منهج الله، المرأة ما كانت تبقى أسبوعا ولا شهرا بدون زوج. هذا يطلقها ذاك يطلبها، بل ربما لمح لها قبل أن تنتهي العدة. ولذلك قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لا حرج في هذا. وكأن الناس كانوا لا يتركون امرأة بدون زوج، هذا نظام الله في النكاح، نظام الإسلام في ترتيب الحياة الاجتماعية، ألا تبقى امرأة بدون زوج، وألا يبقى رجل ولو شاب يصلح للزواج بدون زوجة. وأمر الله فقال: وأنكحوا الأيامى منكم. والأيامى غير اليتامى، شيء آخر. الأيامى جمع أيم بهمزة وياء وميم، أو بألف مهموزة وياء وميم، أيم. والأيم هو كل من لا زوج له، رجلا كان أم امرأة. الرجل أيم والمرأة أيم كذلك إذا لم يكن لكل منهما زوج. الله تعالى يأمر أولياء الأمور والولاة على الناس من كبيرهم حتى رب الأسرة في البيت، يقول: وأنكحوا أي وزوجوا الأيام أي كل من لا زوج له منكم يا مسلمين، حتى من الخدم والعبيد إن وجد العبيد، والصالحين من عبادكم وإمائكم. لماذا؟ لأن وجود رجل بدون زوج، وجود رجل بدون زوجة يجعله كالذئب بين الناس، أخشى منه على عرضي وتخشى منه على عرضك وكل امرأة تخاف منه، لأنه رجل وبشهوة والشيطان لا يسكت. هو رجل طيب وفيه صلاح، ولكن ماذا لو خلا بامرأة؟ جمعت الظروف بينه وبين امرأة، رتب له الشيطان لقاء مع امرأة وزينها له. ألم يحدث ذلك لنبي الله يوسف عليه السلام؟ ويقول عليه سلام الله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب ببشريتي ببشريتي بطبيعتي دون عصمة منك يا رب أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا كان يوسف توقع هذا من نفسه أفأستعظم ذلك على نفسي؟ أنا رجل وأنت رجل. المرأة إذا بقيت بدون زوج فهي خطر على الرجال وخطر على نفسها. لذلك أغلق الله أبواب الفتنة بالحلال، أعطى لكل إنسان حقه في المتعة والشهوة الغريزية ولكن بالحلال. حتى الأسير، لو عندنا أسير أو عبد أو أمة من الكافرين، فالله تعالى شرع الزواج: والصالحين من عبادكم وإمائكم. زوجوا العبد الصالحة للمرأة الصالحة للعبدة الصالحة، وإن لم يكن لها زوج فأنا سيدها، أباح الله لي أنا فقط وليس لكل معسكر المؤمنين بل لي فقط، يجوز لسيدها فقط أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فيسد باب الفتنة من جهتها ويعطيها حق الاستمتاع كزوجة كسيدتها الحرة. ما أعظم الإسلام. لذلك الله تعالى لم يرد تأخير العدة ولا تطويلها على المرأة ولو لمدة أيام، لأن في نظام الحياة الاجتماعي الصحيح لا تبقى امرأة لتقضي عدتها كاملة حتى يطلبها رجال وليس رجل واحد، فيخشى إن أطال عليها زوجها الأول عدتها لمدة زمنية كهذه يفوت عليها فرصة أو أكثر من فرص الزواج. ربما يأتيها رجل صالح كفء لها ولكن يجدها في العدة وهو متعجل على زواج فيتزوج غيرها وتحرم هي من هذه الفرصة. فلا يجوز أن تطلق المرأة في غير وقت الطلاق، فطلقوهن لعدتهن أي عند الميقات الصحيح لبدء العدة. واعلم أن هذا كميقات الحج كميقات الصلاة، لا تجوز صلاة من الصلوات المفروضة قبل ميقاتها الزمني. ميقاتها الزمني أن يدخل وقتها وأن يؤذن لها، ميقاتها المكاني أن تجد مكانا صالحا للصلاة، فلو كنت في مقبرة لا تصلي، لو كنت في مزبلة لا تصلي لأن الصلاة لا تجوز في هذه الأماكن، لو كنت في مدبغة للجلود لا تصلي فيها في مكان الدبغ إلا أن تجد مكانا طاهرا، فهذا هو ميقات الصلاة المكاني. لا يجوز أن تتخطى ميقات الحج والعمرة دون أن تحرم بها، لا بد عند الميقات، ومن فعل ذلك قبل الميقات صح إحرامه قبل الميقات ولكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحرم من عند الميقات. دين الله منظم محدد في كل تشريعاته، فللطلاق ميقات، وذلك أن ينتظر الرجل على امرأته إن أراد تطليقها ينتظر عليها حتى تطهر من حيض دون أن يقع جماع في هذا الحيض، وساعتها يفكر إن كان يطلقها أو يمسكها. والنبي صلى الله عليه وسلم تشدد في هذه المسألة لأنها شديدة وعظيمة، فيروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابن عمر طلق زوجته مرة في حيض وعرف أبوه، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فعل عبد الله. وهذا يدل على إشراقة نفس عمر وعلى نقاء قلبه وصفاء سريرته حتى أنه كان يستشعر الحق، فكأنه رأى في فعل ولده أمراً ليس على الصواب، فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مره يعني امره بالامر، مره فليراجعها حتى تطهر فتحيض، ثم تطهر فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها، فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها، مره فليراجعها. قال العلماء: طالما امره بالمراجعه اذا حسبها طلقه، لانه لا مراجعه الا بعد طلاق. فالطلقه وان وقعت في حيض، وان وقعت في طهر غير، وان وقعت في طهر وقع فيه جماع، فهي طلقه محسوبه، طلقه قائمه معتبره، لا ينبغي التهاون فيها وفي هذه الامور. ولكن على فاعلها إثم. وإن شاء فليمسكها. هذا هو ميقات الطلاق الصحيح، يسميه الفقهاء طلاق سني، ولفظ سني نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنفرح بهذه التسمية أو بهذه النسبة. طلاق سني أي موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون في طهر لم يقع فيه جماع، أو في حمل، أو لصغيرة لم تحض بعد، أو لكبيرة انقطع حيضها وامتنع. هكذا يبين الله لنا هذا الأمر. اليوم يقول الناس: وماذا لو أخرناها في العدة؟ فإنها هكذا أو هكذا لن تجد من يتزوجها، ولو وجدت فلن تجد بسرعة هكذا. لماذا؟ لأن سن الزواج متأخر، ولأن الزواج معقد، ولأن طريق الزواج وعر وصعب، ولأن من تزوج بواحدة فقد أخذ حكم التأبيد، فإنه لا يجوز له أن يخرج من هذه التأبيدة إلا أن يموت أو إلا أن يطلقها، فلا يحل له قانوناً ولا عرفاً أن يتزوج بأخرى، وإن حل له ذلك شرعاً. فصار الأمر صعباً، كيف تتزوج هذه المرأة المطلقة؟ ويتكلم الناس بكل حماس في رفض هذا الأمر، ثم إذا كانت بنتهم أو أختهم رق لها، قال: لا مانع تتزوج زوجة ثانية، لا مانع إذا كان الأمر يخصه. قال الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو كان لهم الحق في القرآن وفي الإسلام، وعرفوا أن القرآن يؤيدهم، خضعوا للقرآن، رفعوا راية القرآن، ما أعظم شرع الله، ما شاء الله. وحينما يأمرهم الله بالتحاكم إليه في أمر آخر ربما يكون الحق فيه عليهم، لا يقبلون، يتولون وهم معرضون، والعياذ بالله. وهذا وصف وصف الله به المنافقين في زمان نزول القرآن، فلا يليق بمسلم أن يتخلق بهذا، إنما عليه أن يرضى بحكم الله، عليه كان أو له، فكله حكم الله، وكله عدل وقسط لا ظلم فيه. إخوة الإسلام، في هذا الجو وأنا في بيتي مع زوجي وربما لا يكون معنا أحد، الله تعالى ينزل القرآن في هذا المكان الخاص، وفي هذا الجو الخاص، وفي هذا الظرف الخاص، الله يتدخل بتشريعاته بآياته ليعلمنا أن الحياة ليست ملكا لنا، إنما نحن مستخلفون على هذه الأرض، إنما نحن مخلوقون لله، عبيد لله، ينبغي أن نطيع منهج الله وأن نلتزم به في كل ما عظم وحقر، في كل ما صغر وكبر، في كل شيء، في حياتنا، في موتنا، في نسكنا، في صلاتنا، في كلامنا، في سلوكياتنا، في كل شيء. حتى الكلمة يقولها الرجل عن امرأته: أنت طالق، أو هي طالق أو كذا، لا بد أن تراعي فيها منهج الله، ولئلا يأخذ أحد هذا العمل لنفسه ولخاصته يذكرنا الله تعالى بالإيمان به فيقول: واتقوا الله ربكم. واتقوا الله في هذا المقام، نعم، في بيتي، خاصتي، نعم، مع زوجتي التي تخصني، نعم، اتق الله، فإن الله هو صاحب الحق في الملك والملكوت والخلق جميعا، ألا له الخلق والأمر. أنا وزوجتي خلق من خلق الله، والبيت الذي أملكه هو ملك لله، فأنت وما ملكت لسيدك، فلا تتأبى على الله أبدا. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأحصوا العدة تدعم الكلام الذي قلته الآن، أي أحصوها إحصاء كاملا، اتقوا الله في عدها، لأنه قديما كما قلت كانت المرأة لا تلبث أن تطلق إلا وتزوج، وربما خطبت أثناء عدتها، إنها لا تبقى أبدا بدون زوج. المجتمع قائم على هذا، أمر عادي جدا، لأن مقصوده أسمى من الشهوة، أعظم من النزوة النفسية والحيوانية، ولكن مقصوده هو حماية كل امرأة من أن تقع في الزنا، حماية كل رجل وشاب أن يقع في الزنا، تطهير المجتمع من الرذيلة والجريمة التي تعقد لها المؤتمرات وتنفق فيها المليارات للقضاء عليها دون جدوى، وفي النهاية ينام الناس ولا يجدون حلا. لكن الإسلام يحلها بتجفيف منابعها، بغلق أبوابها، بقتلها في مهدها، فلا يبقي مادة للجريمة. هذه المرأة التي قد تفتن الرجال تزوج مبكرا ولو مع زوجة أو زوجتين أو ثلاث. هذا الرجل الذي قد يكون فتنة على النساء يزوج ولو كانت معه زوجة أو ثلاث زوجات، فليضم الرابعة له حتى لا يبقى بدون زوجة. وأحصوا العدة. فكان البعض من المسلمين ربما دلس في عد العدة، ربما تدعي المرأة لأنها علمت أن فلانا يطلبها أو فلانا يرغبها كزوجة، فتزعم أنها حاضت 4 حيضات في شهر واحد، ربما تزعم أن العدة قد انتهت من أسبوعين لأن الزوج سيأتي غدا مثلا. فالله تعالى يقول لها أيضا، ويقول لأبيها، ويقول لزوجها: واتقوا الله ربكم. واتقوا الله، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أحصوا العدة كاملة، لا تنقصوها، لا تدلسوا فيها، لا تنقصوا منها. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولو حلفت عليها بالطلاق. لو طلقتها ولو للمرة الثانية فلا تخرجها من بيتك، ولا يخرجها أبوها، ولا تتركها لتخرج هي بنفسها، لا، أبقها في بيتك، اعتقلها عندك، احبسها في البيت. لماذا؟ لمصلحة الأسرة، ولمصلحة المجتمع، ولمصلحة المودة التي قامت بين الأسرتين بهذا الزواج. فإنها لو خرجت لعظمت المشكلة وكثرت الآراء، فيعظم حل هذه المشكلة بأي حل. لكنها لو بقيت في البيت يحدث العجب. هذا الرجل الذي كان ثائرا، كان مغضبا، بعد ساعة من وقت، ليست ساعة 60 دقيقة، لكن بعد جزء من الوقت يهدأ ويثور، يهدأ ويسكن. ربما قدمت له زوجته كوبا من عصير، كوبا من الشاي، ربما احتاج هو إلى طعام فقال لها: أعدي لنا الغداء، فأعدت الغداء، جلست معه على الغداء، انتهى كل شيء. ربما رآها فاشتاق لها فطلبها لنفسه، انتهى كل شيء. الله تعالى بلفظ جميل، بكناية عظيمة، يقول في ختام الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري، وهما معا في بيت واحد، لم تخرج من عنده ولم يتركها تخرج ولم يخرجها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله هو الذي سيفعل، هو الذي سيرتب، هو الذي سيصلح، لأن الشيطان يحاول أن يفرق. الشيطان هو الذي يفرق بين المرء وزوجه، وأعظم عمل عند إبليس عليه اللعنة أن يقوم له بعض ذريته وبعض جنده بتفريق بين زوجين. الله لا يترك هذا يتم بسهولة، ولو أننا تعاوننا مع منهج الله والتزمنا به لأعاننا الله تبارك وتعالى. فيخلق الله في قلب المرأة سماحة، ويخلق في قلب الرجل عفوا، يخلق في قلب الرجل رغبة إلى امرأته، فيضطر إلى الذهاب إليها، إلى الإمساك بيدها، ولو أمسك بيدها فقد عادت له. دون كلام على الراجح، وإن اشترط بعض الفقهاء أن يقول رجعتك لعصمتي مثلا أو أنت زوجتي، لكن الرأي الصحيح والمحفوظ من السنة أن الرجل لو أمسك بيد امرأته التي طلقها مرة أو مرتين، طلقة أو طلقتين، أمسك بيدها فقط، لو قبلها فقط عادت إليه دون كلام، صارت زوجة له، لأنه لا يحل له أن يقبلها أو أن يمسك يدها إلا وهي زوجته. فطالما وقع في هذا بما بعث الله في نفسه من الخواطر التي أباحها، عادت إليه زوجته وصارت زوجة، ورجع في طلقته. ينظر العلماء ويراجعهم إن كانت طلقته هذه محسوبة أو غير محسوبة، لكن صارت المرأة زوجته ولا حرج. من الجهل أن بعض الناس إذا طلق يطرد امرأته على بيت أبيها، أو على الأقل يكون هو في غرفة وهي في غرفة فلا يأتيها أبدا، ولا يسألون العلماء إلا إذا وقع بينهم جماع أو ما شابه ذلك، فيسألون هل هذا العمل حرام أم حلال. هو عين الحلال، هو الحكمة التي جعل الله المرأة في بيت زوجها من أجلها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيردها زوجها بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، لكنها لو ذهبت إلى بيت أبيها فلا يخفى عليكم ماذا يصير إليه الأمر من شدة الخلاف واحتدام المشكلة وصعوبة حلها. هكذا ينظم الله لنا حياتنا. ففي بيتك أخي المسلم، مع زوجتك، مع أولادك، مع أصحابك، مع ضيفانك، مع جيرانك، اعلم أنك في كل مواقع الحياة مأمور بأمر الله، منهي بنهي الله، ملزم بمنهج الله الذي خلقك فسواك فعدلك، بمنهج الله الذي أحياك ويميتك ويبعثك يوم القيامة للعرض والحساب. فالتزم منهج الله، يهدك الله إلى أقوم السبيل، ويصلح الله بالك وحالك في الدين والدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلزمنا كلمة التقوى، وأن يجعلنا أحق بها وأهلها، وأن يدخلنا برحمته في عباده المتقين، وأن يتوفنا وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن منهج الله تعالى علاج لأدواء وأمراض الحياة دون أعراض جانبية، بل هو علاج للمشكلة من كل جوانبها ومن كل نواحيها، لا يترك بعده أثراً ولا إشارة لهذا المرض. وإن مرض التطليق قد شاع في زماننا كما ذكرت، وقد انتشر بصورة أكثر وأفحش وأوسع مما شرع الله تبارك وتعالى. زاد الأمر عن حده وخرج خارج البيوت وتعدى إلى غير الأزواج. فربما سمعت رجلا كما ذكر ذلك، سمعت رجلا يقول له، يقول لزوجته: أنت طالق طالق طالق. فقالت امرأة حضرت المشكلة: يا رجل اتق الله، كيف تطلق امرأتك هكذا على أمر لا يستحق؟ قال: عليه الطلاق وأنت طالق من زوجك أيضا إن رضي هو بذلك. هذا إذا اشترط، فلو رضي زوجها طلقت، فيكون الرجل قد طلق امرأة لا تحل له. هذا خلط، تعدي فاحش للحدود التي حدها الله، والله ينص على هذا ويقول: تلك حدود الله، يعني فلا تعتدوها، كما جاء في آية أخرى. ويدل على ذلك قوله بعدها: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كأن الله قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإن لم يقلها في سورة الطلاق فهي مفهومة من السياق مما جاء بعدها: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن أحدنا يقع في كلمة الطلاق وبعد وقت قصير يهدأ ويعود إلى رشده، ويدفع إلى أهل الفتوى ليستفتيهم في ذلك، فيقول له الشيخ: كيف تطلق زوجتك التي تحبها وتحبك، التي أنجبت لك، التي شاركتك في الحياة، على أمر هكذا لا يستحق كل هذا الخصام والشقاق؟ فيقول: والله يا شيخ، كانت ساعة غضب. غضب، إذا عرفت أن هذه ساعة غضب فاعلم أن الغضب لا يحل للإنسان أن يتكلم ساعته، واعلم أن ساعة الغضب يحسن فيها السكوت، فاسكت بعد ذلك إذا غضبت. والله تعالى الذي يعلم خلجات النفوس وطباعها وعلمها وطبها سبحانه وتعالى يقول: فطلقوهن لعدتهن. فلنتخيل معا الآن رجلا ثائرا غاضبا في قمة الغضب يريد أن يقول لامرأته: أنت طالق، ولكنه تذكر قول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فقال لامرأته صارخا فيها: ما حالك الآن حتى أطلقك؟ أأنت حائض؟ فتقول: نعم. فيقولها: حاضر، سأطلقك إن شاء الله. متى؟ بقيت في الحيضة أيام. أتظن أنه يبقى ثائرا هكذا غاضبا لمدة أيام؟ كلا والله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بالليل ستعد له العشاء، في الصباح ستعد له الإفطار، حيل كثيرة، ظروف عديدة تسمح بالصلح فيما بينهم. سيحتاج إلى طلب لم يتعود فعله، لم يتعود أن يعد لنفسه كوبا من الشاي، فسيطلب من امرأته. خلاص انتهى كل شيء، ثلاثة أيام لن يبقى غاضبا. تعال له بعد أن تنتهي العدة لتقول له زوجته: يا أبا فلان، قد انقضت عدتي، فإن شئت فطلقني. يقول لها: لا أستغني عنك أبدا، كانت ساعة شيطان، نعوذ بالله، أنت أم أولادي، وأنت وأنت. كلام جميل لا تدري من أين يأتي، ما أعظم الله وما أحكمه. فطلقوهن لعدتهن، يا امرأة أريد أن أطلقك لعدتك حتى لا أتحمل إثما، أأنت حائض الآن؟ تقول: لا. أنت طاهر، نعم، ولكن وقع جماع بالأمس أو من يومين أو من كذا. سأطلقك أول ما تحيضين حيضة أخرى وتطهرين، سأطلقك، لأطلقنك، وربما أقسم بالله. ولكن يأتي حتى ينتهي هذا الطهر في 3 أسابيع، بعد أسبوع أو 2 أو 3، ثم تحيض ثم تطهر ليطلقها، والله لن يطلقها أبدا حتى يأتي هذا الميقات. ستحدث أمور وتجري أحوال وتكون بينهم من العلاقات الطيبة التي لا بد منها بين الزوجين مما شرع الله تبارك وتعالى، ما يمنعه تماما من تطليقها. أرأيت أخي المسلم كيف قطع الله المشكلة أصلا ومحاها من على لسان الرجل حين أمره بهذا التكليف؟ فقال: فطلقوهن لعدتهن. ساعة أن تأتيك الغضبة، ساعة أن تراودك الطلقة، ففكر امرأتك في عدتها أم لا، امرأتك في ميقات التطليق أم في غيره. انظر هذا الأمر واذكر ساعتها تقوى الله، واتقوا الله ربكم، لأن الله هو الذي سيحاسب وهو الذي سيعاقب. لو نامت وغفلت الجمعيات والهيئات المنادية بحقوق المرأة، لو جاهل القانون فلم يشرع للمرأة هذا الحق، لو لم تعرف المرأة نفسها حقها في هذا، فاعلم أن الله قد شرع وحققه وأمر به وسيحاسب عليه. ولذلك خوفنا بتقواه فقال: واتقوا الله ربكم. فعامل الله يا رجل وأنت تعامل زوجتك، وعامل الله يا امرأة وأنت تعامل زوجك وأنت تعاملين زوجك، عامل الله أيها الآباء وأيتها الأمهات وأنتم تعاملون أولادكم، عامل الله أيها الأولاد وأنتم تعاملون آباءكم وأمهاتكم. فالله الله في معاملاتنا، الله الله في أحوالنا، في أخلاقنا، في كلماتنا، الله الله في دستورنا وأحكامنا ومجتمعنا وحياتنا وموتنا. ما أجمل أن نعيش لله وأن نموت لله وأن نعمل لله وأن نقف لله وأن نتحرك لله، كل حياتنا مصداق قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخوة الإسلام عباد الله، لعلكم تذكرون أن اليوم يوم تاسوعاء وغدا يوم عاشوراء، ولا داعي أن تأكلوا طبق الحلوى المعروف، فلتأكلوه في يوم 20 من المحرم مثلا، في يوم 30، فلتأكلوه في شهر ربيع، في أي شهر آخر. السنة طويلة والعمر مديد، أطال الله أعمارنا وأعماركم وأحسن أعمالنا وأعمالكم. ولكن مخالفة لأهل البدع، تطهيرا للشرع عن شهوة البطن والفرج، ينبغي أن نرتقي بهذا الشرع الراقي العالي السامي. فما فعل النبي ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام، ما أعد طبقا من الحلوى، وكانت عنده 9 بيوت، 9 زوجات، فكان له 9 أطباق من الحلوى، ولكن ما فعل، ولم تفعل زوجة من الزوجات، وكن خير الزوجات لزوجهن، وكان عليه الصلاة والسلام خير الأزواج لأزواجه أو لأزواجهم. فلذلك ينبغي أن نقتدي به. ما قيمة هذا الطبق؟ وما أصله؟ وما فصله؟ من الذي أمرنا به؟ يأكله الناس وصار أساساً في حياتهم يوم عاشوراء، ولا يدرون ما أمروا به. أنساهم الشيطان فضل يوم عاشوراء بأكلهم هذا الطبق، ينشغلون به طول النهار في إعداده، وبالليل يأكلونه، وهكذا انتهى اليوم دون فائدة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عاش وعمل لمصلحتنا ولسعادتنا في الدنيا والآخرة، وهو في المدينة المنورة بعد الهجرة، ولما حدثت مخالطة بينهم وبين اليهود، فاطلع على بعض أحوالهم، فرأى في العام 9 من الهجرة، رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، أو في العام 10، قال حينما رآهم يصومون هذا اليوم، يوم 10 من المحرم، قال: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، فصامه موسى ونحن نصومه لذلك، شكرا لله يعني أو اقتداء بموسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى وأحق بموسى منكم، فنحن نؤمن بموسى وبكل ما جاء به. أما اليهود فيؤمنون بموسى ولا يؤمنون بغيره من الأنبياء، فقد اتهموهم بالزنا وشرب الخمر والغصب وغير ذلك، وقد قتلوا كثيرا منهم وحاولوا قتل الآخرين ولم يدركوا. ولكن اليهود يؤمنون بموسى عليه السلام ولا يؤمنون بعيسى، ويقولون إنه ولد زنا، أعوذ بالله، معاذ الله، وقبحهم الله. ولكن اليهود يؤمنون بموسى عليه السلام ولا يؤمنون بما بشر به من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وقرآنه. وهل بشر بنا موسى؟ نعم. ألم تقرأ في آخر سورة الفتح؟ يقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة التي أنزلها الله على موسى والتي تمسك ويتمسك بها اليهود بعد تحريفهم. ففيها مثال هذه الأمة، فيها ذكر هذه الأمة، فيها محمد رسول الله مذكور هناك عليه الصلاة والسلام، ولكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. آمنوا بموسى ولم يتموا الإيمان ببشارة موسى عليه السلام، فآمنوا ببعض رسل الله ولم يؤمنوا ببقية الرسل، فكفروا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإن ذكر عندهم. وتبعهم النصارى على ذلك فكفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه مذكور عندهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر السورة. هذا مثلنا في التوراة وذاك مثلنا في الإنجيل. فهؤلاء آمنوا إيمانا ناقصا. فإن كنتم تصومون هذا اليوم أيها اليهود شكرا لله على نجاة موسى وهلاك فرعون الظالم الطاغية، فنحن أولى وأحق بموسى منكم. فصام النبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، عقد نية الصيام وأمر أصحابه أن يصوموا، وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل، أي لئن بقيت حيا إلى العام القادم المقبل علينا، لأصومن التاسع والعاشر. لماذا؟ لأنه لا ينبغي لهذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس أن تتبع وأن تتأسى بمن هم أدنى منهم من الأمم. أن نمشي وراء اليهود لا يجوز، ولو في خير ولو في حق. خذ الحق الذي معهم واعمل به وزد عليه من جنسه. لو كانوا يصلون صلاة صحيحة لله صل مثلهم، صل مثلهم وزد على ذلك. لو كانوا يدعون الله دعوة حق ادعوا مثلهم وزد على ذلك من الدعاء. صام النبي عليه الصلاة والسلام مثلهم شكرا لله على نصرة الحق مع موسى وعلى إهلاك الباطل مع فرعون بغض النظر عن اسمه وزمانه. ولكنه زاد على هذا العمل لتكون لنا شخصيتنا المميزة. نحن نصوم التاسع والعاشر لهذا الغرض، لمخالفة اليهود. ولو كنا معهم على حق مشترك فلنا شخصيتنا الخاصة المميزة لأحوالنا ولشخصيتنا حتى نعرف بها. كنتم خير أمة، فلا يحق لخير أمة أن تتبع أدنس أمة. أولئكم الذين قتلوا الأنبياء، حرفوا كلام الله من بعد مواضعه، نقضوا العهود والمواثيق، اغتصبوا الأراضي والأعراض، فعلوا من الجرائم ما استحقوا به غضبة الله، أضلوا أمة النصارى من بعدهم، فهم سبب إضلالهم وسبب إغوائهم. أفهموهم أننا أسبق منكم وأعلم منكم وأحسن منكم، فاتبعونا تهتدوا. فاتبعوهم على الضلال فضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنعوذ بالله من اتباعهم. صوموا يوم التاسع ويوم العاشر ومن لم يدرك التاسع هذا العام فليصم الحادي عشر مكانه. ومن عاش إلى قابل أطال الله أعمارنا جميعا في عمل الصالحات فليصم إن شاء الله التاسع والعاشر لينال بذلك الثواب العظيم والبشرى الكبيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن صيام يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم يكفر السنة الماضية، يكفر السنة، سنة 360 وبضعة أيام، وستون يوما وبضعة أيام. من ينال هذا الفضل العظيم بصيام يوم؟ ما أيسر الثمن وما أعظم السلعة وما أجلها. لو اشتريت 360 باكو من اللبان بجنيه واحد والله لقلت صفقة رابحة رابحة، مع أن اللبان لا يغذي ولكنك ستفرح بهذا، مع أنه شيء تافه ليس أصلاً في الحياة لكننا سنفرح بهذه الصفقة. فما بالك وتغفر الذنوب لمدة سنة سبقت بصيام يوم واحد، وربما تصومه وتصوم غيره تلقائياً. كثير من الناس معالجة للتخمة وطلباً للرجيم لا يفطرون في الصباح، يكتفي بكوب من اللبن أو بمشروب دافئ ويبقى عليه حتى يعود من عمله فلا يتغذى إلا في الرابعة أو الثالثة، بقيت ساعتان على المغرب. أنت تصوم تلقائيا فلا تحرم نفسك من هذا الخير، وصم يوم العاشر بنية الفرحة والبهجة والشكر لله على نصرة الحق مع من كان، وعلى خذلان الباطل مع من كان، بغض النظر عن شخص موسى عليه السلام وبغض النظر عن شخص فرعون عليه اللعنة. فلو كانت النجاة لعيسى والهلكة لعدوه من الظالمين لصام رسولنا صلى الله عليه وسلم أي